إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا الثامن من مجالس شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين من فعاليات دورة مركز الإمام الألباني للدورة 17. سائلين الله أن ينفعنا وإياكم، وأن ينفع بنا وبكم جميعا، وأن يجزي كل من كانت له يد في الخير في هذا المجمع المبارك الكريم حضورا وترتيبا وإعدادا ومتابعة. قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والحديث رواه البخاري عن مالك ابن الحويرث. والسلف الصالح كانوا ينظرون إلى الصلاة نظرة من أعظم ما يمكن. قالوا: كنا ننظر إلى الرجل فإذا أحسن صلاته قلنا هو لغيرها أحسن. وقالوا: كنا نعرف فقه الرجل من صلاته، سواء من حيث صفتها وهيئاتها أو أركانها أو ما يتعلق بها. والصلاة لها ظاهر وباطن. ظاهرها الهيئات وما يتصل بها من أركان وواجبات ومستحبات، وباطن وهو الخشوع والخضوع والإقبال على الله تبارك وتعالى. كما لا يجوز أن نقتصر على الباطن بعيدين عن الاهتمام بالظاهر، فالعكس كذلك لا يجوز. لا يجوز لنا أن نقتصر على الظاهر في صفة الصلاة والتسنن في أعمالها دون أن يكون منا مجاهدة للنفس في الباطن، واستحضار الخشوع والخضوع والموقف والمقام بين يدي الملك العلام سبحانه وتعالى. وألف شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله كتابه المبارك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وهو اسم على مسمى. رحم الله شيخنا، وشيخنا له كتاب هو أصل هذا الكتاب، ويمكن أن يقول هو شرح له، وممكن أن يقال هو شرح له، وهو كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الكتابين مطبوعان. وأخونا الدكتور الشيخ محمد عمر بازمون له شرح على كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مطبوع. بعض المعاصرين ألف كتابا هو رسالة علمية وأطروحة حديثية في بعض الجامعات حول أحاديث صفة الصلاة، وللأسف الشديد نزع في هذا الكتاب منزعا غير جيد وغير علمي، وكانت طريقته على الطريقة التي انتقدناها ولا نزال ننتقدها في التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين، على عوز شديد وعلى نقص كبير وعلى خلل في الصناعة الحديثية وتقصير في تتبع الطرق والمتابعات والشواهد وأقوال أهل العلم. وقد تتبع هذا الكتاب بعض إخواننا المقيمين في مكة من طلبة العلم، وهو أخ ناشئ في الطلب لكنه إن شاء الله جاد، وتتبعه في كتاب من الممكن أنه قد يكون في 500 صفحة ولعله قريبا إن شاء الله يطبع، وبين أن سائر ما انتقد فيه شيخنا مما لم يكن فيه الصواب حليفه. وهكذا أكثر هؤلاء الناس للأسف الذين ترى أن أعمالهم في الظاهر قد تكون علمية لكن في الحقيقة هي على غير ما هي عليه في ظاهر الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، والحديث في ذلك بهذا المعنى من حديث أبي هريرة في الصحيحين، لا نريد أن نطول في الشرح فيما يعني هو أمر متفق عليه، وإنما نأتي إلى المشكلات أو الأبحاث التي تحتاج إلى بعض الفوائد الزوائد نقف عندها. قال فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. الحديث بدون لفظ بسم الله صحيح، وبلفظ بسم الله رواه الحاكم وفي سنده ضعف، بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، ولكن الحديث بجملته له شواهد، وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي حميد أو أبي أسيد الساعدي دون قوله اغفر لي ذنوبي. والشك في اسم الصحابي لا يؤثر، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، حتى لو أبهم الصحابي وقيل عن رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام دون أن تعرف عينه فالحديث صحيح. قال ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد، كما ذكرنا في موضوع الخلاء نذكر في موضوع المسجد على فرق ما بين المكانين، لم يصح حديث خاص في ذلك إلا عموم التيامن، عموم التيامن، وذكرنا حديث عائشة والمعاني الدالة على هذا الكلام وحتى من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال واليسرى للخروج منه، وهذا لاحق بسابقه. قال ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، يعني نفس الذكر الذي قاله عند الدخول إلى المسجد يقوله عند الخروج، لكن بدلا أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك يقول افتح لي أبواب فضلك. المسجد مكان عبادة وصلة بالمولى سبحانه وتعالى، فهو يقول افتح لي أبواب رحمتك مما يليق بهذا المقام، وإذا خرج من المسجد يريد أن يبتغي فضلا من المولى عز وجل فيما يكرم به خلقه وعباده، فناسب أن يكون الدعاء طلبا لفضل الله وهو واسع الفضل جل في علا. قال كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه، وأيضا هو نفس الحديث السابق الذي رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما، وله شواهد عدة. قال فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، وهذا من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغير، وهنالك عدة حديث في هذا الباب. قال ويرفع يديه إلى حذو منكبيه، إلى حذو منكبيه بهذه الصورة إلى حذو المنكبين، وفي بعض الأحاديث إلى حذو الأذنين أو إلى شحمة أذنيه، يعني بما يوازي. طبعا بعض الناس يفعل هكذا، بعض المذاهب حتى تنصص أنه لابد أن يمسح شحمة الأذن، أنا أقول هذا كالذي يفتح يريد أن يشغل السيارة، هذا لا أصل لهذا الأمر في السنة، إنما المحاذاة تعني القرب ولا تعني المس، لا في قليل ولا في كثير. قال في 4 مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، هذه 4 مواضع واظب النبي عليه الصلاة والسلام عليها في رفع اليدين، حذو المنكبين أو حذو الأذنين. لكن هنا فائدتان، الفائدة الأولى أن ابن ماجة والطبراني وغيرهما رووا عن عمير بن حبيب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة، لكن هذا الحديث مع أحاديث المواظبة على أربعة مواضع يدل على أن هذا الرفع مع كل تكبيرة أحيانا وليس دائما، وأما الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام دائما هو الأربعة مواضع. وهنالك موضع خامس رواه الإمام النسائي في سننه، وهو موضع الهوي إلى السجود، لكن هذا أيضا أقل من المواضع الأربعة الأولى. قال: وعند التشهد وعند القيام من التشهد الأول كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع التشهد الأول وردت فيه روايتان. الرواية الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه من قيام، والرواية الثانية استدل بها بعض أهل العلم من حيث الفهم أنها من جلوس، لكن المنطوق يقدم على المفهوم، هذا أولا. الأمر الثاني ما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من صلاته جالسا. فهذا مع المنطوق يقدم على المفهوم. لو أن الحديث في الجلوس منطوق وفيه نص صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه من جلوس لقلنا إنما حديث علي رضي الله عنه بحسب ما علم، ومن علم حج على من لم يعلم. لكن كونه في المفهوم وكون المنطوق صريح وكون هنا جاء النفي، فلا شك ولا ريب أن الأرجح هو أن الرفع يكون من قيام ولا يكون من جلوس. قال: ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره. أما فوق السرة ففوق السرة غير على السرة. على السرة يعني يغطيها بيده، فوق السرة أي فيما هو أعلى وليس على، يعني باتجاه صدره، فوقها باتجاه صدره، كما أن تحتها دونها، تحت السرة دونها وفوق السرة أعلاها. لكن حديث فوق السرة جاءت أحاديث أخرى وإن كانت ضعيفة بمفرداتها لتتقوى بإثبات أن وضع اليدين يكون على الصدر، أن وضع اليدين يكون على الصدر. بعض أهل العلم ضعفها، لكن عندنا حديث في مسند أحمد من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. بعض أهل العلم يعتبر هذا الحديث ثلاثة أوضاع، وهذا غير صحيح، إنما هو وضع واحد بصفة واحدة. يدلل على ذلك رواية ابن خزيمة التي جاء فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد جميعا هنا بمعنى معا. فهو هذه اليمنى يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. الساعد هو ما قبل الذراع، هذا الساعد، والرسغ هو ما يلي الكف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يضع اليمنى هكذا، فهي تستولي على ظاهر الكف والرسغ والساعد، ليس للذراع صلة وليس للرسغ أكبر الصلة، إنما يصل إلى الساعد. فإذا فعلت هكذا وارتحت سترى أن يديك على الحد الأدنى من الثديين، وهما موضع الصدر. وهذا حديث يكاد يكون صريحا في وضع اليدين على الصدر، وهو شاهد قوي للأحاديث المتكاثرة في وضع اليدين على الصدر وإن كانت مفرداتها ضعيفة. أما أحاديث تحت السرة وأحاديث على السرة فلا يصح منها شيء. قال: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، جدك أي عظمتك ومجدك، لا إله إلا الله. قال: ولا إله غيرك. قال: أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمى ما ورد على أكثر من صيغة وصفة عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، يسمى اختلاف تنوع، وهو غير الاختلاف المتناقض المتضاد الذي يضرب بعضه بعضا وينقض بعضه بعضا. هذا يسمى اختلاف تضاد، وهو مما تنزهت عنه الشريعة الإسلامية وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد استوعبها أو كاد شيخنا رحمه الله في كتاب صفة الصلاة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قاعدة مطبوعة في أنواع الاستفتاح، له رسالة سماها قاعدة في أنواع الاستفتاح. قال: ثم يتعوذ. الآية الكريمة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ظاهر الآية: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ماذا تكون بعده؟ لكن التطبيق النبوي قبله. إذن نفهم النصوص العامة من الكتاب والسنة بحسب التطبيق النبوي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنالك أبحاث، هل الفاء تقتضى الترتيب أو التعقيب؟ هذه الآن لا نبحثها ولا نطول فيها، ما دام النص بينا وواضحا في السنة التطبيقية العملية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الاستعاذة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي بلفظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الهمز هو الجنون، والنفخ هو الكبر، والنفث والشعر، وكل ذلك من أفاعيل الشيطان الرجيم. وورد في بعض الأحاديث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأما لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحده هكذا فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحا في حدود علمي، إنما ورد عن بعض السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال: ويبسمل. طبعا أن تبسمل هذا شيء، وأن تجهر بالبسملة فهذا شيء آخر. مرة أممت في الجمعة فطبقت السنة في عدم الجهر بالبسملة، فجاءني رجل شيبة يقول: يا شيخ إيش هنا؟ قلت: بسم الله الرحمن الرحيم بالفاتحة هكذا. قال: لماذا لم تقرأها؟ قلت: قرأتها لكن لم أجهر بها، أنا أسألك. قال: نعم. قلت: ماذا هنا؟ قال: ولا الضالين. قلت: أين آمين؟ قال: لا يوجد. قلت: نحن نجهر بآمين مع أنها ليست من القرآن، ونسر بالبسملة وهي من القرآن. هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. الدين يا إخواني موضع تعبد ومقام عبادة خالصة واستسلام محض، ليس ثمة مجال فيه لابتكارات الأذهان واختراعات العقول واكتشافات أصحاب التوجهات ذات الشمال وذات اليمين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية. وشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله تكلم في مسألة البسملة مطولا، ورجح أن أحاديث الجهر بالبسملة صحيحة غير صريحة، وأحاديث الإسرار صحيحة وصريحة، كما في حديث أنس في الصحيحين قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وألف الإمام أبو شامة المقدسي كتابا في مجلد طبع في أكثر من 600 صفحة بعنوان البسملة، واختصره الحافظ الذهبي لكن كتابه لم يطبع. قال: ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة. ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة. إذن وهذا نص حديث صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ما يشير إلى أن الركعتين الأخريين لا تقرأ فيهما، لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة أي شيء، وإن ورد في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فحينئذ هذا يكون من باب اختلاف التنوع، يعني يجوز أن تقرأ ويجوز أن لا تقرأ. نعم، قال في الفجر من طوال المفصل، مسألة طوال المفصل وقصار المفصل وأوساط المفصل اختلف فيها الفقهاء والعلماء التجويد والقراءات وعلوم القرآن. سمي المفصل مفصلا أصلا لكثرة الفواصل من البسملة بين السور، يعني أن السور تكثر، وبالتالي غير أول القرآن البقرة طويلة جدا وآل عمران والنساء، هذه سور طوال، لكن المفصل يعني كل سورة ممكن صفحة أو صفحتين أو ثلاث، ثم تأتي بسملة لتفصل عن السورة الأخرى. السيوطي رجح أن قاف من أن من قاف، سورة قاف إلى عما يتسألون هي الطوال، وأن أوساطه منها من عما إلى الضحى، وأن قصار المفصل من الضحى إلى آخر سورة في القرآن وهي سورة الناس. هذا تفصيل السيوطي وترجيحه في موضوع طوال المفصل وأوساط المفصل وقصار المفصل، وإن كان بعض أهل العلم يعني اختلف فزاد شيئا يسيرا ونقص شيئا يسيرا، لكن هذا عمومه وهذا مجمله. قال في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي يعني باقي الصلوات من أوساطه. يجهر في القرآن ليلا، هنا لابد أن نتكلم عن موضوع قراءة الفاتحة، موضوع قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والصلاة الجهرية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث هو أصل في هذه المسألة، لكن الأحاديث الواردة في هذا الموضوع كثيرة. يعني عندنا حديث لا صلاة، إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: قراءة الإمام لكم قراءة، من كان له إمام فقراءته له قراءة، وهو حديث حسن حسنه البوصيري وغير واحد من أهل العلم. فماذا يكون النظر؟ يكون النظر في إعمال الأدلة، والعلماء يقولون إعمال جميع الأدلة أولى من إهمال بعضها، وبالنظر إلى الأدلة العامة والمتكاثرة في هذا الموضوع نخلص إلى النتيجة التالية، وهي التي رجحها شيخ الإسلام وانتصر لها شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، وهي أنه لا بد من القراءة في الصلاة السرية، سواء كانت صلاة تامة كصلاة الظهر والعصر، أو جزءا من الصلاة كصلاة المغرب والعشاء في أول في الركعة الثالثة أو الثالثة والرابعة. أما في الجهر فلا يقرأ في الجهر، سواء في أولى الركعتين من المغرب والعشاء أو في ركعتين الفجر، هذا هو التفصيل. والإمام لابد أن يقرأ بداهة في جميع الأحوال. إذن أنت أيها المأموم، وهنا الإشكال، وألف الإمام البخاري كتاب القراءة خلف الإمام، وألف البيهقي القراءة خلف الإمام، وألف عدد كبير من علماء الهند والسند كتبا في القراءة خلف الإمام، القراءة خلف الإمام، أنت أيها المأموم إذا جهر إمامك تنصت، وإذا أسر تقرأ، وبهذا تجتمع الأدلة ولا نهمل منها شيئا. ومع ذلك هذا الترجيح ليس نهاية القول، فلا تزال المسألة خلافية بين أهل العلم، لم تنتهي هذه المسألة عند من هم خير منا وأعلم منا وأعظم منا، ولن تنتهي عندنا، ولن تنتهي عند من بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو البحث والتحقيق في هذه المسألة على وجه الإجمال. قال: ويجهر في القراءة ليلا. طبعا القراءة التي كان يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام سواء في المغرب أو العشاء أو الفجر أو في قيام الليل كلها جهرية، ويسر بها نهارا، الصلوات النهارية ظهرا وعصرا ليس فيها جهر. طبعا الأدلة موجودة، لكن هذه قضايا متفق عليها وليس فيها خلاف بين أهل العلم. قال إلا الجمعة والعيد والكسوف، طبعا والخسوف وهي عند كثير العلماء شيء واحد، والاستسقاء فإنه يجهر بها. السنة العملية التطبيقية دلت على هذا المعنى. لكن هنا فائدة زائدة، لو صادف يوم عرفة يوم جمعة هل نجهر بالقراءة أم نسر؟ هي ظهر والظهر سر، تكون القراءة سرية، وقد صادف ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما حج كانت الجمعة هو يوم عرفة، الرسول صلى ركعتين وأسر بهما، إذن صلى ماذا؟ صلى الظهر قصرا وليست الجمعة، ولو أنه كان هنالك خطبة، لكن هذه الخطبة خطبة عرفة وليست خطبة الجمعة. قال ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه، يعني يمكن منهما، كما في حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، هذا وهو راكع يمسك ركبتيه بيديه ويمكنهما. بعض الناس يتكئ اتكاء على الركبتين أو يضع يديه وضعا يكاد يكون كالمس، لا، إنما هو تمكين، إنما هو تمكين. قال ويجعل رأسه حيال ظهره، يعني بمستواه كما في نفس حديث أبي سعيد، ثم هصر ظهره يعني مده وسواه، وجاءت بعض الروايات حتى لو صب الماء على ظهره لاستقر، هذه إشارة إلى أنه أشبه ما يكون بالزاوية القائمة. بعض الناس يزيد هكذا وبعض الناس يرفع هكذا، يجعلها بعضهم زاوية حادة وبعضهم يجعلها زاوية منفرجة، لا هذا وارد ولا هذا وارد، الوارد أن يكون الظهر مستويا على معنى المد الذي هو أشبه بالزاوية القائمة، بحيث يتصور المعنى الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو صب الماء على ظهره صلى الله عليه وسلم لاستقر. طبعا هنا لابد من الإشارة إلى ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه مما يعرف بالتطبيق في الركوع، مع أن ابن مسعود من فضلاء الصحابة ومحدثيهم وأكابر رواتهم وفقهائهم، لكن فوق كل ذي علم عليم، كل بني آدم خطأ، إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران. ابن مسعود رضي الله عنه مات وهو يطبق في الركوع، يعني يضع يديه هكذا بين ركبتين ولا يضع يديه على الركبتين كما ورد في الحديث، وهذا مما خطأه به أهل العلم من قبل ومن بعد، حتى يعرف الناس جميعا أنه لا معصوم إلا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ويقول سبحان ربي العظيم، طبعا هنالك لفظ فيه زيادة، سبحان ربي العظيم وارد، ووارد أيضا سبحان ربي العظيم وبحمده. بعض الناس نظر إلى مفردات هذه الرواية فضعفها، والمفردات فعلا فيها ضعف، لكن الصواب أن مجموعها يقويها، كما قال شيخنا رحمه الله الشيخ الألباني في كتابه أصل صفة الصلاة، قال قد جاءت الزيادة بحمده وبحمده في عدة أحاديث عن الصحابة بأسانيد يشد بعضها بعضا، ثم نقل عن الحافظ بن حجر رحمة الله عليهما ما يؤيد هذا المعنى في رده على ابن الصلاح الذي نفى وجود هذه الزيادة. إذن كثير من الناس من قبل ومن بعد قد ينظرون إلى مفردات بعض الأحاديث ولكن لا ينظرون إلى مجملها وما ورد في الشواهد والطرق والمتابعات، وهذا من أدق علوم الحديث وأرفعها. قال وإن قال مع ذلك، يعني زيادة بعد أن يقول سبحان ربي العظيم له أن يقول معها حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا ورد في البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده، ثم ذكرت الحديث سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا أحيانا، هذا يقوله أحيانا. قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا. يفهم من هذا الكلام أن المأموم لا يقولها، أن المأموم لا يقولها، والمسألة فيها خلاف. والسيوطي ألف رسالة سماها دفع التشنيع عن محل التسميع، دفع التشنيع عن محل التسميع. التسميع ما هو؟ سمع الله لمن حمده. ذكر فيها وانتصر إلى أن الإمام والمأموم كلاهما يقول سمع الله لمن حمده، كما أن كلاهما يقول ربنا ولك الحمد. أما الاستدلال بحديث إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فهذا يقلب الدليل على المستدل به. نقول له أين في الحديث أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، كما أنك استدللت به على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده؟ جوابك علينا جوابنا عليك سواء بسواء. نحن نعلم من صفة الصلاة النبوية أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، سواء كان مأموما أو إماما. ومع ذلك المسألة فيها خلاف. لو أن أحدا من المأمومين قال ربنا ولك الحمد لا نستطيع أن نخطئه التخطيئ الصريح القاهر الظاهر القوي، وبخاصة أنه ورد عن بعض الصحابة كما في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن شيبة أنهم كانوا يقولون ربنا لك الحمد، لكن أيضا ليس هذا صريحا أنهم لم يكونوا يقولون سمع الله لمن حمده، والمسألة تبقى متجاذبة. قال ويقول الكل إماما أو منفردا، طبعا يقول الكل الإمام والمنفرد والمأموم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا الحديث مجموع من عدة أحاديث، بعضها في مسلم وبعضها كلاهما في مسلم، لكن هنالك روايتان وهنالك زيادة أيضا في سنن في صحيح الإمام البخاري. هنا لابد من ذكر فائدة نحن ذكرناها وأشرنا إليها في بعض المجالس، لكن هنا فائدة زائدة متعلقة بها، وهي أن البعض يستدل بالحديث الذي رواه البخاري من حديث رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة يعني من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف يعني انتهت الصلاة وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال من المتكلم؟ قال أنا الذي قال هذه الكلمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. بعض الناس يستدل بهذا على البدعة والابتداع، البدعة الحسنة، يقول هذا الصحابي ابتدع وفعل بدعة، إذن البدعة تجوز. هنالك زيادة في سنن الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل 3 مرات من المتكلم ولا يتكلم أحد. هذا الدليل على ماذا؟ على أنه متوجس، أنه فعل خطأ. لو كان فعل ما فعل وهو يعتقد جواز البدعة والاستحسان فيها والاختراع لها لكان مبادرا إلى أن يقول، بل لكان متفاخرا بأن يقول ذلك. لكن أول مرة من المتكلم ولا يجيب، ثاني مرة من المتكلم ولا يجيب، إلى المرة الثالثة. إذن كيف صارت هذه سنة؟ هل صارت سنة بفعل هذا الصحابي وقوله، أم صارت سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أولا. والحجة الثانية ذكرناها في مجلس سابق. ألم يرد أفعال فعلوها الصحابة أو فعلها الصحابة وأنكرها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو قلنا بأن كل فعل يفعله الصحابة هو من باب البدع الحسنة لما ورد ذلك الإنكار النبوي على هذا الفعل كما ورد هذا الإقرار. هذا يدل على أن إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يجعل هذا الفعل سنة، أو أن إنكاره هو الذي يجعل هذا الفعل مخالفا للسنة أو حتى بدعة، كما في حديث النفر الثلاثة الذين رآهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد تقالوا عبادته، قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني الجبهة تشمل الأنف والجبهة، قال على الجبهة وأشار هنا لأن الجبهة معروفة ما هي، لكن قد يخفى على الناس أن الجبهة تستوعب الأنف في السجود كما هو تطبيق النبي عليه الصلاة والسلام وكما هي إشارته الصريحة في هذا الحديث، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. بعض الفقهاء يعني كره لبس القفازين في الصلاة بسبب هذا الحديث، وهذا غير صحيح، لأن في الحديث نفسه ذكر الركبتين وذكر أطراف القدمين، والركبتان تكونان مغطيتين بالثوب، والرجلان تكونان مغطيتين بالجوارب أو بالحذاء، والصلاة بالحذاء سنة، لكن الصلاة بالحذاء سنة على ما يتيسر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف الصلاة في الحذاء، كان إذا كان منتعلا صلى بالحذاء، وإذا كان مختفيا صلى محتفيا، أما كان محتفيا وتعمد لبس الحذاء من أجل التسنن بذلك فهذا لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك الشأن في مسألة قريبة من ذلك، في مسألة السجدة أو السجود وتمكين الجبهة، لأن بعض الناس تجد أول ما يبدأ الصلاة يرفع الطاقية أو القلنسوة كما هو اسمها، هذه الأشياء الخفيفة كالغطرة أو الشماغ أو القلنسوة هذه لا تمنع تمكين الجبهة من السجود، لكن الآن بعض العمائم التي تكون على شكل اللفائف لو أنها وصلت هنا هل الصورة الأولى كالصورة الثانية؟ الجواب لا. لماذا؟ هذه الكور أو اللفائف تمنع التمكين، بينما مجرد القماش الرقيق سواء هذا أو ما هو أسفل منه لا يمنع تمكين الجبهة في ذلك. والحديث متفق عليه كما يقول المؤلف رحمه الله. قال: ويقول سبحان ربي الأعلى أيضا كما ورد سبحان ربي العظيم وبحمده، ورد سبحان ربي الأعلى وبحمده سواء بسواء. قال: ثم يكبر، قال: ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. هذا في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير من الصلاة الثنائية، أما الصلاة الثلاثية والرباعية في آخر ركعاتها فتكون الجلسة جلسة التورك. عند كلمة جلسة لابد من تنبيه، كثيرون يخلطون بين جلسة وجلسة، جلسة اسم مرة وجلسة اسم هيئة. بعض الناس من شدة ما شاء الله اعتنائه، من شدة اعتنائهم بالكسر والفتح يخلطون فيقول هذه جلسة مباركة التي نجلسها، هذا خطأ، لأن الكلام ليس عن نوع الجلوس حتى نقول جلسة اسم هيئة، ولكن الكلام هنا عن المجلس الذي يجمع الناس، هذا لا يقال فيه جلسة وإنما يقال فيه جلسة اسم مرة، واسم الهيئة هو نوع الجلوس، صفة الجلوس. هل أنت جالس جلسة التربع؟ هل أنت جالس جلسة الافتراش؟ هل أنت جالس جلسة التوفز؟ هل أنت جالس جلسة التورك؟ هذا كله يسمى جلسة. أما وصف مجلس، والله كانت جلسة طيبة التي جلسناها مع الشيخ فلان، هذا خطأ. إنما هي جلسة، لأن الكلام عن المجلس وليس الكلام عن صفة الجلوس. قال: ويفعل ذلك في جميع جلسات أو جلسات الصلاة. ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة. وفي نسخة من الكتاب نفسه: وجميع جلسات الصلاة افتراش. وجميع جلسات الصلاة افتراش، يقصد ماذا؟ طبعا لأن للكلام تتمة، يقصد الجلسة التي قبل لأن جلسة السجدة. أنت الآن تسجد أول سجدة ثم تجلس، ما بين السجدتين هذه افتراش، ثم جلسة الاستراحة هذه أيضا افتراش. يقول: إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن. طبعا هذه الجلسة لا يستطيعها أهل السمن أمثالنا، وإنما يستطيعها من هم خفيفو اللحم والعظم. قوله في التشهد الأخير كما ذكرت، هذا فيه شيء من النظر، وإنما الصواب أن التورك في التشهد الأخير من الثلاثية أو الرباعية، كما في حديث وائل بن حجر في رواية عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى. وشيخنا بحث الموضوع في صفة الصلاة وطول، مرجحا أنها صلاة الصبح، وأما الثلاثية والرباعية فليست كذلك، في رواية أيضا عند أبي حميد الساعدي حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم، كما قلنا الرباعية والثلاثية. وهنالك تبويب فيما أذكر عن ابن خزيمة في صحيحه يشير إلى هذا التفريق جليا. قال: ثم قال: ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. هذا ورد بعدة ألفاظ في مسند أحمد والترمذي وابن ماجه وأبي داود والحاكم، وكلها ألفاظ من حديث ابن عباس، وكلها ألفاظ من حديث ابن عباس. والحديث حسنه بعض أهل العلم، والحقيقة بحثت مرة فلم ينشرح صدري للتحسين، لم ينشرح صدري للتحسين، لكن الصحيح الوارد في ذلك الاقتصار على رب اغفر لي رب اغفر لي. ومع ذلك لمن ذهب إلى التحسين مندوحة، فقد صححه من هم أعلم منا وأعظم منا من قبل ومن بعد من أئمة العلم رحمهم الله تعالى، وإنما نحن نتكلم بحسب فتات علمنا على موائدهم رحمهم الله تعالى. ثم يسجد الثانية كالأولى، يسجد هنا بمعنى يصلي، يعني يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى، طبعا دون استفتاح ودون استعادة. أما دون استفتاح فأمر متفق عليه، أما دون استعادة فقد اختلف العلماء، ولكن التطبيق النبوي لو نظر، طبعا في حديث في صحيح مسلم يكاد يكون صريحا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعد في الركعة الثانية، لكن العلماء مختلفون، وأكثرهم يستدل بعموم إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول لك الركعة الثانية قراءة قرآن والركعة الأولى قراءة قرآن. ولكن التطبيق النبوي والعمل الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة لم يكن فيه الاستعاذة إلا في الركعة الأولى، وحديث مسلم يكاد يكون كالصريح في ذلك من حديث أبي هريرة فيما أذكر. قال: ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. رواية الصدور قدميه في الحقيقة لا تصح، وهي من حديث أبي هريرة في سنن الترمذي، حتى الإمام الترمذي أورد الحديث روى الحديث وضعفه برواية خالد ابن إلياس أو إياس، ثم قال ضعيف عند أهل العلم بالحديث. والصواب ما رواه الطبراني في الأوسط أن من حديث ابن عمر أنه قال رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يعجن في صلاته. قال يعني يعتمد، يعجن يعني يعتمد، وفي رواية كالعاجن يعني كما يقبض يديه كالعاجن. والحديث صار فيه أخذ ورد بين بعض المحبين الأفاضل ولا نزكيهم على الله وبين شيخنا الشيخ الألباني، وحصلت ردود، والمسألة الراجح فيها بحسب ما ظهر لي من المناقشات بين الطرفين أن الصواب قول شيخنا، لا نقول هذا إلا عن دراية ومعرفة، وإن كنا لا ندعي مطلق الحق فيما نقول. كذلك ورد في حديث مالك بن حويرث في البخاري جلسة الاستراحة، هذه أيضا من ما يؤيد موضوع أن الاعتماد يكون على اليدين وليس على صدور القدمين، فضلا عن ضعف الحديث المشار إليه عند الترمذي. قال ويصلي الركعة الثانية كالأولى كما ذكرنا هذا من قبل، وثم يجلس للتشهد الأول، ثم يجلس للتشهد الأول، وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ووردت صيغة السلام على النبي، وكان الصحابة يفرقون فيقولون كنا نقول السلام عليك أيها النبي في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم صرنا نقول السلام على النبي، لكن لا نقول هذا ليكون هو القول الصحيح تماما، وإنما نقول هذا مما ورد عن الصحابة على هذا النحو وعلى هذا النحو. فورد عن عمر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يعلم التشهد وفيه السلام عليك أيها النبي، هذه نقطة لابد من التنبيه عليها. قال ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سواء في الصلاة الإبراهيمية التي ستأتي أو في التشهد التحيات الذي مر عند ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا ورسولنا وسيد ولد آدم أجمعين، لا نذكر السيادة وإن كان هو أعظم الناس سيادة صلى الله عليه وسلم، لكن مقام الصلاة مقام تعبد ومقام امتثال ومقام تسنن، لم يرد لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين ذكر السيادة في هذا المكان، وهو أحب إلينا، أحب منا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعظم منا تعظيما واتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يرد ذلك. وللحافظ بن حجر رحمه الله رسالة لطيفة جدا فيها ترجيح أن السيادة التي يستحقها رسول الله عليه الصلاة والسلام لا نذكرها في الصلاة لأن المقام مقام تعبد، وهي رسالة في الظاهرية أوردها شيخنا في تعليقه على كتاب صفة الصلاة مطولة. ورأيت العلامة جمال الدين القاسمي أوردها في كتابه الفضل المبين في شرح الأربعين كاملة، وهو شرح الأربعين العجلونية، العجلونية نسبة لعجلون في الشمال، عجلون كانت من حواضر العلم، كان فيها حنابلة، والإمام ابن قاضي عجلون من كبار أئمة الحنابلة، وكان فيها العجلوني صاحب كشف الخفاء، والكلام هنا الأربعين العجلونية للعجلوني صاحب كشف الخفاء، ألف أربعين أو جمع أربعين حديثا كما جمع الإمام النووي أربعين حديثا، هذه سمت الأربعين النووية وهذه سميت الأربعين العجلونية. فأورد الرسالة كاملة في كتابه الفضل المبين في شرح الأربعين، وهي رسالة تبين مدى قيمة ومنزلة الحافظ بن حجر العسقلاني. والحافظ بن حجر العسقلاني أيها الإخوة، سمعت شيخنا الشيخ الألباني مرارا يقول أمير المؤمنين في الحديث الذي لم تكد تلد النساء مثله. وللأسف نجد اليوم بعض أولئك المفرقين المشتتين شمل العلم وأهل العلم يقولون في موضوع التفريق بين المتقدمين والمتأخرين ابن حجر لا يؤخذ بقوله. والله الموارد والمصادر التي وقف عليها ابن حجر ونقل منها وذكرها في كتابه المجمع المؤسس أو المعجم المفارس أو التي أوردها في كتابه فتح الباري وجمعها أخونا الشيخ مشهور حسن حفظه الله في كتابه موارد فتح الباري لم يسمع بجلها هؤلاء، فضلا عن أن يقفوا عليها، فضلا عن أن يقرؤوها، فضلا عن أن ينقلوا منها، ثم يتبجحون بأنهم وقفوا وعرفوا وخالفوا الحافظ بن حجر. نحن لا نقول الحافظ بن حجر معصوم، كما لا نقول أن الدارقطني معصوم ولا ابن معين ولا ابن المديني ولا الألباني ولا ابن باز، لكن نقول هنالك أصول كلية وقواعد علمية تسلسلت في تاريخ العلم وفي تاريخ السنة وفي تاريخ الحديث وآله، تجاوزها والقفز عنها هذا هو الخلل الأكبر. أما أن تخالف عالما في اجتهاده وأنت أهل لهذه المخالفة فحيا هلا، لكن ليست المخالفة كما يقال خبط لزق هكذا، هذا ليس علما ولا يليق أن يكون كذلك. قال ثم يكبر. هنا أيضا جواب على شبهة السيادة على النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الذين يقولون بجواز السيادة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، هل يفعلونها في الأذان؟ وأنا أقول لو الأذان يعني ممكن الابتداع فيه على طريقتهم أهون من الابتداع في الصلاة، ومع ذلك يفعلونها في الصلاة ولا يفعلونها في الأذان، وهذا من تناقض أهل البدع. وما من مبتدع يبتدع بدعة إلا كان فيها نوع بل أنواع من التناقض. طبعا التحيات ورد في بعض الأحاديث في التشهد الأوسط أنه يزاد عليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فليست الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقط في التشهد الأخير كما يظن كثير من الناس، بل هي في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير. لكن في التشهد الأوسط على قول لأهل العلم أنها من باب اختلاف التنوع، يجوز أن يؤتى بها حينا وأن تترك حينا آخر. قال ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، يعني بعد الركعتين الأوليين، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور المذكور سابقا، التحيات لله والصلوات والطيبات، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث التحيات وأحاديث أدعية الاستفتاح وردت على عدة صيغ بعدة ألفاظ، كلها من باب اختلاف التنوع، يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا. من أداها بصورها كافة فهذا أتى بالسنة من جميع أبوابها وأتى بالخير من جميع أطرافه. من أتى بها في نوع واحد حفظه وكرره لا نقول له خالفت السنة، ولكن نقول له أتيت ببعض السنة. والسعيد من أتى بالسنة كلها على تنوع وجوهها. قال ثم يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أرجح الأقوال أن هذا واجب، وإن كان ورد عن بعض السلف وهو طاووس ابن كيسان اليماني أنه إذا رأى ابن أنه رأى ابنه مرة يصلي فسأله: استعذت بالله من أربع؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك. جعلها ركنا طبعا، وهذا قول يعني اجتهادي من هذا الإمام، إنما هي على الأرجح واجبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره: استعيذوا بالله من أربعة. قال: ويدعو الله بما أحب. هذه من مواضع الصلاة التي يدعى فيها، وأعظم المواضع السجود، أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، فقمن أو قمين أن يستجيب الله له. وكذلك بعد الاستعاذة من أربعة وقبل التسليم أيضا، هذا من مواضع الدعاء، من مواضع الدعاء. والحديث حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر التشهد ثم قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ورواية مسلم ثم يتخير من المسألة ما شاء، فهذا إشارة إلى دعاء المسألة. دعاء المسألة كل إنسان فيه قد يختلف من الآخر عن الآخر، قد تكون أنت وأخوك جالسين في صلاة في صلاة الجماعة، أخوك يدعو بخير الدنيا وأنت تدعو بخير الدين، أخوك يدعو بالرزق وأنت تدعو بالصحة. دعاء المسألة كل أدرى بنفسه وبظرفه وبحاجته إلى ربه تبارك وتعالى. قال ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود. أولا هنا أنبه تنبيهين، التنبيه الأول أن صيغ التسليم من الصلاة جاءت على أربعة أنحاء، جاءت على أربعة أنحاء. النحو الأول هو المشهور بين أكثر الناس، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. الثالث السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. الرابع، وكل هذه الثلاثة قبل أن نقول الرابع، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع أو يسلم عن يمينه حتى يرى خده من الخلف. بعض الناس يفعل هكذا ظنها حتى يرى خده، لا، حتى يرى خده غير حتى يرى خده، هذا غير مقبول وغير واقعي. بعض الناس ورأيتها في بعض كتب الفقه يبتدئ هكذا السلام عليكم ورحمة الله، لا، إنما يسلم مع الإشارة السلام عليكم ورحمة الله. وبعض الناس رأيته بالعكس، رأيته يقول السلام عليكم ورحمة الله بعد أن يحرك يسلم، هذا خطأ وذاك خطأ. والصواب أنه يبدأ بالحركة مع التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما الرابعة فكان يقتصر على السلام عليكم دون أن يأتي بالثانية، وكان يسلم تلقاء وجهه جهة اليمين يسيرا هكذا السلام عليكم، ليس فيه الانحناء الكامل، وإنما فقط تسليمة خفيفة بإنحاء خفيفة من جهة الوجه على الجهة اليمنى. هنالك نسخة من نسخ سنن أبي داود فيها ذكر وبركاته بعد اليمين وبعد الشمال، أرجح الأقوال أن زيادة وبركاته بعد الشمال إنما هي من أخطاء النساخ، لا نقول شاذة، وإنما أرجح النسخ وأصح النسخ لسنن أبي داود التي عليها الشروح وعليها سماعات العلماء كانت فقط بالتسليم بزيادة وبركاته في اليمنى دون اليسرى، وفي هذا القدر كفاية. وأصلي وأسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.